وبسبب هذا الغلو وقع الشرك في الناس لما بني على القبور وعظمت ظن العامة أنها تدعى من دون الله وأنه استغاثوا بها وأنه طافوا بها ففعلوا فوقع الشرك أكبر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. نسأل الله للجميع العافية والهداية. اللهم آمين. سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.